تحية نسديها لكم أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نستقبل شهرا كريما. ففي الليلة القادمة بإذن الله يستطلع إهلال شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصيام. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين إحدى الحسنيين، وعدهم الكثير والكثير، ووعدهم جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين الأيوبي بالمنيل، وهو مسجد بني منذ 21 عاما على الطراز الإسلامي، ويخدم منطقتي المنيل والقصر العيني، ويتكون من طابقين: الأول وبه صحن المسجد، والثاني مصلى للسيدات ومكتبة إسلامية دينية وثقافية تضم أكثر من 4000 كتاب، وبها عدد كبير من أمهات الكتب الدينية. يضم المسجد أيضا لجنة نسائية للزكاة، وهي الأولى في القاهرة، وتلقى فيه دروس دينية يومية. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصلاة كانت على الإنسان كتابا موقوتا، والعبد الذي يريد بصلاته وجه الله هو الذي يحافظ ما استطاع على أن يكون ممتثلا في صلاته ووقوفه بين يدي الله جل جلاله، وأن يكون في صلاته مع صلاته قراءة وتعظيما. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الوقت رضوان الله، ووسطه رحمة الله، وآخره عفو الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ الآن أولى شعائر صلاة الجمعة، تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم. وحقا ما قاله واحد من أفصح فصحاء قريش: إن لهذه الكلمات حلاوة، وإن عليها لطلاوة، وإن أعلاها لمثمر، وإن أسفلها لمغدق، وإنها تعلو ولا يعلو عليها. مع كلمات الله المباركة، تلاوة من آية ذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ هاشم محمد هيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فاذكر الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا استمعنا واستمتعنا إلى كلمات الله سبحانه وتعالى، إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم. استمعنا واستمتعنا إلى أبلغ الكلم وأعظمه. أيها الإخوة، نحن في يوم الجمعة، فقد اختص الله سبحانه وتعالى هذا اليوم بالكثير بأن جعل فيه اجتماع المسلمين، وأمرهم صراحة أن يذروا بيعهم وأن يجتمعوا ليذكروا ويتذاكروا دينهم. سيداتي وسادتي، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.